الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فالحمد لله جمعنا في هذا المكان الطيب في هذه المدينة الطيبة، نسأل الله أن يجعلها طيبة للمسلمين كما أطاب الله تعالى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، سميت طابة سميت في طيبة وهكذا. والسعيد في هذه الزمان من عمل بالدعوة إلى الله تعالى، وكثير منكم بحمد الله تعالى يتقن اللغة التركية، فلا تقصروا في نصح الآخرين وتوجيههم وإرشادهم. ولدي في هذه صورة باللغة العربية من كتابتي ومترجمة إلى اللغة، من أراد أن ينقلها بعد الدرس بإذن الله تعالى نعطيها إياه لأنها نافعة، فمن باب الوفاء لهذا البلد ومن باب الواجب المتين أننا لا بد أن نفعل الدعوة إلى الله مع العجم. وربنا قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد أن تكون حجة لله تعالى على الناس، ولا بد أن تقوم بهذا الأمر حتى قيام. والإنسان لن يستطيع أن يهتدي على الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم وإلى الصراط المستقيم حتى يكون داعيا غيره إلى الله تعالى. والدعوة إلى الله هي رأس الأمر وذروة سنامه، أعلى شيء في هذه الدنيا الدعوة إلى الله. ربنا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحسن البصري يقول هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة خلق الله، استجاب لأمر الله تعالى وعمل به ودعا إلى الله. فإذا أردت أن تعرف ما هو أفضل عمل لك هو الدعوة إلى الله. والإمام ابن المبارك علينا وعليه رحمة الله يقول لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا البغوي له نحو هذا حينما قال الدعوة إلى الله تأتي تلو النبوة، وفعلا هي وظيفة الأنبياء هذه، وبعد النبي لا يوجد نبي، لكن أهل العلم يقومون بهذا الواجب، فإذا قاموا به فهم قد أدوا الحق الذي هو لله تعالى. والقاعدة تقول من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك، هذه القاعدة قالها ابن كثير في تفسيره عند تفسير الآية السابعة من سورة النساء، يقول من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. وما أكثر الذين يجحدون حق الله في أوقاتهم. ومقول الشوق تعرفونه حينما قال دقائق المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، قلت فعمل لنفسك بعد، قلت فاحرص لنفسك بعد، يعني معنى كلامه يقول فاعمل لموتك بعد ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني، يعني الإنسان عليه أن يعمل وعليه أن يجد ليبقي عملا صالحا له. وأنا من يعني قواعدي في هذه الحياة أقول ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. وأيضا أوصيكم بالصبر، أن الإنسان لا يكفن عن عبادة الصبر في كل شيء في جميع أمور حياته. أنا لما الأخ محمد سلامة تأخر علينا صبرنا عليه، أنا سررت بتأخره حقيقة، من أيضا كنت صائم فأكلت حتى خرجت الحمد لله وصليت، لكن لما جئنا وجدنا الجماعة قائمة طبقنا السنة أيضا صلينا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإنسان يصبر، يصبر على جيرانه ويصبر على أهله ويصبر في أداء الطاعة ويصبر في ترك المعصية، ويصبر الإنسان في طلب العلم، يصبر في الدعوة إلى الله تعالى. الإنسان عليه أن يتعبد الله بالصبر في كل عمل من الأعمال. نحن الآن ندرس بإذن الله تعالى هذا الكتاب اللي هو 40 النووية. لو أذنت لي بالنسخة أيها الأخ أنظر إليها، إن هي هذه الطبعات طبع الكتاب من غير مقدمة المؤلف، وهذا حقيقة من تسرع، يعني هذه الطبعة وتلك الطبعة كلاهما ليس فيها هذا الذكر. وللنووي يعني تحدث في مقدمة الكتاب عن شرطه في الكتاب أولا، وعن سبب تصنيفه لهذا الكتاب ثانيا. الشاهد أن أهل العلم أول من ألف في هذا الباب على طريقة 40 هو عبد الله بن مبارك، ألف كتابا طيبا اسمه 40 في الجهاد، ثم سار العلماء بعده بالتصنيف، وألفت أجزاء الحديثية، آلاف الأجزاء الحديثية، وإذا تجد 40 القرآنية أيضا خطاب ألف في 40 في التدبر. أحد الشباب قبل أسبوع أعطاني كتاب حتى أراجع له 40 العلمية، وآخر أيضا من الطلاب عرض علي كتاب 40 الأخلاقية، وهكذا. فهذه كلها حسنة من حسنات ابن مبارك، وهو أول من سن هذه السنة. وهذا أنظر إلى هذا من بركات العلم، أن الإنسان لما يقول قول ويأتي الآخرون ينتفعون به، هذا من بركات العلم. وهذا يسمى بالجزء الحديثي، الأجزاء الحديثية. ومن يقرأ في كتاب طبقات الحفاظ للذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق، فحق على المحدث أن يتوقع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل الورع والإتقان ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي زكي نقلة الأخبار جهبذا إلا بإتمام الطلب وكثرة السهر والمذاكرة. المهم، وذكر مما ذكر، قال وأن يقرأ 1000 جزء حديثي. انظر عن الأجزاء الحديثية في علم الحديث كثيرة جدا. إذن هذا يسمى جزء حديثي، والمصنفات في علم الحديث متنوعة، منها الجوامع كالجامع الصحيح الإمام البخاري والجامع الصحيح الإمام مسلم، ومنها السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنن الدار وسنن البيهقي وسنن الدارقطني، ومنها تسمى المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ومنها الموطئات كموطئ الإمام مالك وموطئ ابن أبي ذئب، وهكذا. هذا النوع من أنواع التصنيف يسمى بالأجزاء الحديثية. هذا المصنف لماذا نال ما نال؟ لأمرين. أولا، الإمام النووي والله أعلم نيته كان في غاية الجودة، حتى إن الذهبي كان قريب أهله، يقول ما أدري ما هذه النية التي عند النووي حتى جعل كتابه رياض الصالحين يشتهر هذه الشهرة. هذا الشيء رئيسي، قوة النية وحسن النية وصدق التعامل مع الله تعالى. الأمر الآخر، هذا الكتاب أحاديثه مهمة جدا، أصلها أحاديث 26 حديثا جمعها الحافظ ابن الصلاح المولود عام 777 و500 ومتوفى عام 43 و600، ألف كتاب سماه الكليات في الدين، أملاه أملاء 26 حديثا، يعني حديث واحد تندرج تحته معاني كثيرة. لما ألف هذا الكتاب جاء أنه بعده أضاف عليها 16 حديثا، فأصبحت 42. طبعا هذا الكتاب شرح شروحات عديدة وكثيرة جدا، وقل ما تجد عالم الآن إلا وله شرح على 40 نووية أو له عناية بهذا الكتاب، لكن أفضل من شرحه ابن رجب الحنبلي حينما زاد على هذه الحديث الأحاديث وأتمها 50، وسماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أي أنها أحاديث يسيرة لكنها تجمع معاني عديدة. إذن هذا الكتاب من الأهمية بمكان، وينصح العلماء بأول ما يحفظ طالب أن يبدأ بحفظ الأربعين النووية، وبعد حفظ الأربعين النووية يحفظ العمدة، وبعدها يحفظ بلوغ المرام، وبعدها يبدأ بمختصر البخاري ثم بمختصر مسلم. يعني غالب من ينصح بالحفظ يبدأ بهذا الكتاب النفيس. طبعا بعد المقدمة التي هي غير موجودة بالنسختين اللتين بين أيدينا، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الكتب جميعها تبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقرأ الحديث السابع في صحيح البخاري في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يجد أنها قد بدأت بسم الله الرحمن الرحيم. وحقيقة التسمية من أول ما أمرنا به، فربنا حينما أنزل على نبيه نزل مما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان الأول بالقراءة، وتكون القراءة مقترنة بالتسمية. ولما حمل آباؤنا في الجارية وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فأيضا هذا ثمة أمر مهم جدا اللي هو التسمية. والتسمية في كل حال، نحن نسمي الله عند كل عمل من الأعمال، خلى المعصية، من شرع في معصية فلا يعصي الله، لأن الله لا يستعان به على المعصية. إذا من الكتب تبتدأ ببسم الله، فبدأ هذا الكتاب ببسم الله. وصحيح البخاري فيه 97 كتابا، كل كتاب بدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بوب هنا الإمام النووي لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، وهذا اللفظ هكذا لا عمل إلا بنية نص حديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي في شعب الإيمان بسند فيه مقال، لكنه استنبط لهذا الحديث هذا التبويب، وهذا التبويب أصله كما قلنا حديث. والعلماء يستعملون هذه الطريقة حينما يبوبون بابا، يأتون بنص حديث أو بطريق من طرق أحاديث الباب. لا عمل إلا بنية، الحقيقة هذا الحديث عظيم جدا، يعني جدا، وأنه لا عمل إلا بنية. وهذا الحديث فيه رد على المؤسسين. الآن يتصل فيه كثير من المؤسسين في بلدان متعددة، وبعضهم يصلي صلاة المغرب يبقى يعيدها عشرات المرات ويقول أنا ما نوي، كيف أنك لم تنوي، وأنه لا عمل إلا بنية. يعني ربنا خصص على الإنسان، كل إنسان يعمل عمل بنية، لكن نيات الناس تختلف، منهم من تكون نيته كاملة، ومنهم من تكون نيته ناقصة، والأجر والثواب مع النية. يقول ابن المبارك رب عمل صغير تكبره النية، والإمام المبجل قاعدة ابن المبارك يقول رب عمل صغير تكبره النية. يعني زي مثل الأخ الذي يكتب الآن، أين تدرس أيها الفتى أنت؟ نعم غير مكان، ما عندك تدرس غير مكان، جامعة غازي عتامات تدرس بها. يلا إن شاء الله ربنا يحصل لك خير لا معتم خير لا معتم. فهو لو كان مثل كان في مكان مختلط فيه أتراك وأراد أن يتعلم من أجل أن يعلم هؤلاء، يؤجر على قدر عدد هؤلاء. لما أراد أن يتعلم حتى يعلم أهل هذه المدينة أجمعين بطريقة أو أخرى ويلتقي، يؤجر على عددهم. لو نوى جميع أهل هذه البلاد 80 مليون، يؤجر على قدر 80 مليون على نيته. لو فرضنا أراد على عدد أمة محمد أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد، يؤجر على عددها. لو أراد أنه يكون له علم ويجعل أشياء ويثبت أشياء وتبقى من جيل إلى جيل إلى يوم القيامة، يؤتى من الثواب ويعطى من الخير والعطاء على قدر النية. إذن باب النيات باب عظيم جدا. والإنسان يعني قد أنت يعني لما تدخل في العمارة وتخرج بغضك للبصر وتسني تأدبك، تستطيع أن تكون واعظا للآخرين بهذا الأمر. فالإنسان يبذل طاقته بالشيء الذي يستطيعه، وبالشيء الذي لا يستطيعه ينوي النية الحسنة. إذا لا عمل إلا بنية، لا يقبل عمل إلا إذا كانت النية خالصة لوجه الله تعالى، وأن يكون العمل صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الأول والحديث الثاني يعني ينمازان بميزة جليلة، وهو أنهما طبعاً بعض النسخ تختلف، لكن ترتيب ابن رجب الحنبلي ترتيب رجب الحنبلي ربما كان أفضل من ترتيب النسخ التي بين أيدينا. لا بخير نسخ يعني جزاك الله خير جيد. إذن هي المشكلة يعني إحنا نعتمد على النسخة التي بين أيدينا للطلاب. هذا الحمد لله الكتاب أنا حققته قديما وطبع طبعات عديدة الحمد لله تعالى. شوف الإمام النووي أورث حديث إنما الأعمال بالنيات، وأورث بعده الحديث اللي هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديثان يعني يكمل أحدهما الآخر، فهذا فيما يتعلق بظاهر الأعمال أن تكون لله تعالى، والثاني ما يتعلق بظاهر الأعمال وهو أن تكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا يعني من نوع رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. يعني مثلا لما تصلي المغرب على هدي النبي، لما تصلي السنة البعدية على هدي النبي، لما تتوضأ على هدي النبي، وهكذا في كل أعمال. فهذا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان ينال من هذه الرفع على قدر اهتمامه بالسنة وتعليمه للآخرين. فشوف إنا أعطيناك الكوثر تنال بها من الرفع على قدر ثبوتك على السنة. وإذا خالف الإنسان أيضا يصيبه من إن شانئك هو الأبتر على قدر بعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول النووي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، طبعا من أجمل من شرح هذه الكلمات شرحها ابن دقيق العيد في شرحه لكتاب إحكام الأحكام، إحكام الأحكام من الكتب التي تعلمك ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. طبعا هذا الخبر أورده البخاري في صحيحه باسم روايته عن الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصار عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، وجاء السند من أوله إلى آخره للتصريح كلما، حتى إن الإمام الذهبي في السير الجزء العاشر صفحة 625 ذكر أن السبب أن البخاري سار هذا الحديث هذا الطريق لأنه مصرح فيه بالسماع من أوله إلى آخره. فالبخاري سار هذا الحديث الأول ساقه في 7 مواضع من صحيحه، لكنه ساق هذه رواية الحميدي بسبب التصريح بالسماع، وهو حديث عظيم سمعه عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه على المنبر. يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما قبول الأعمال بالنيات، وإنما ثوابها على حسب النيات، وإنما ينتفع بها الإنسان على نيته. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني قد يأتي الإنسان يخلق شعره يقلد النساء أو يقلد مغنيا أو كافرا فيأثم، وقد يأتي إنسان يخلق شعره وينوي سنة من سنن الزوائد. فالنيات لها محل عظيم في قبول الأعمال وتركها وفي ترتب الثواب أو العقاب. ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن من هاجر الهجرة من مكة إلى المدينة قاصدا وجه الله تعالى وقاصدا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهجرته إلى الله ورسوله ينال الأجر والثواب. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قد الإنسان يهاجر من أجل دنيا أو من أجل شهادة أو من أجل فقط مال، يعني قد يأتي شخص يسافر الآن إلى فرنسا ليتعلم الطب ليطبب الناس ويدري أنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فيؤجر أجرا عظيما بهذا. وقد يذهب الإنسان فقط لأجل المال ولأجل الدنيا ولأجل الاسم وليس له من نيته شيء. فالنيات يعني هي تجارات العلماء كما قال الإمام أحمد بن حنبل، يعني أن المساجد التي تصلي وأنت تسمع النداء تنمي حينما تخرج تحصل على حسنة والأخرى تمحو سيئة، تنمي أنك تكفر عدد المسلمين، تنمي أنك تجلس تستمع الذكر، تنمي أنك تحصل على دعاء ملائكة، وهكذا تنمي أن تتفقد إخوانك. فكلما عظمت النية كلما عظم الجزاء. قال ومن كان هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال هجرته إلى الدنيا أو هجرته إلى المرأة، يعني تحقيرا لأمر الدنيا وتحقيرا لهذه يعني النية الخاطرة. فينبغي على الإنسان أن تكون نيته نافعة. الإمام البخاري لما ذهبوا إلى مصر وكان معه رفقة فهم يتذاكرون وهو يكتب، فبعد أيام قال له كأنك لم تحصل شيئا، فأملى عليهم من حفظه 15,000 حديث. فقال لهم أترون أنني أذهب هدرا وأضيع أوقاتي؟ يعني لا أضيع أوقاتي ولا أجعل الوقت يمشي هدرا. فالإنسان يكون شحيحا على وقته أكثر من شحته بالدنانير. لما أورد النووي الخبر قال رواه إماما المحدثين. طبعا لا شك أن البخاري هو إمام ولا شك أن مسلم إمام، لكن هي كلمة إمام تطلق على العالم الذي له أتباع في الفقه، والبخاري له أتباع في الفقه، ومسلم أيضا له باع جيد. لكن لما قال رواه إماما المحدثين يقصد الإمامة في الحديث، فقد نسج العلماء على منوال البخاري ومسلم كثيرا. وخذ على سبيل المثال المستدرك للحاكم حينما جعله على شر الشيخ. رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، قال محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الطشيط. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم يعني إبراهيم أسلم على يد أحد الجعفيين، ولذلك نحتسب أن جميع حسنات البخاري ووالد البخاري وجد البخاري من الجعفيين. نعم، ليس جميع الجعفيين، لهذا الجعفي الذي معه. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ومسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. طبعا الشافعي يقول لا أعلم كتابا في العلم أصح من موطأ مالك. الشافعي حينما قال هذا قبل وجود صحيح البخاري وقبل وجود صحيح الإمام مسلم، فكان حين ذاك كتاب الموطأ هو أفضل الكتب في ذاك الزمان. قال مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. هنا يشرح هذا الخبر العظيم مراتب الدين، وفيه فائدة على أن الإنسان يراقب نفسه في عباداته. قال عن عمر أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة في الجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتعلم علما، بل من كان يستطيع أن ينام كان ينام، مثل عبد الله بن عباس كان صغير السن وكانت خالته عند النبي، فإذا كانت الليلة ليلة خالته بات عند النبي حتى ينتفع من وضوء النبي ومن صلاته ومن ذكره. فإذا كان الصحابة حريصون على الجلوس، يعني حتى عمر يقول كنت أنا وجار لي نتناوب النزول عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل ذهبت إلى السوق وأخذت منه خبر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يوم الآخر وهكذا كان أحدهما ينزل والآخر يعمل من أجل أن لا يفوتهم شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. فيقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع، طبعا إذ ظرف لما مضى من الزمان وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني معناه أن الرجل ما نزل الطيارة ولا معناه أن الله سبحانه وتعالى قد أرسله، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس من أهل المدينة ولا أنه شكله شكل قد جاء من سفر بعيد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جعل ركبتيه قريبتين من ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجلسة قال عنها جلسة المتعلم إلى العام، ووضع كفيه على فخذيه أي تواضعا، وقال يا محمد. طبعا هذا يعني المناداة كانت موجودة حين ذاك، حتى أمروا أن لا يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يخاطبوا أنفسهم. أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني الإنسان من أتى بهذه أمور الإسلام الظاهرة قبلنا منه إسلامه ونكل سريرته إلى الله تعالى، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. وربما هذا هو وجه السؤال حينما يسأله ويصدقه، لأن جبريل هو رسول من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيها فوائد من فوائدها، أحيانا يعني الأستاذ يسأل الطلاب من أجل أن يتعلم، وثبت أن النبي كان يسأل الصحابة ثم يعطيهم الجواب. يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان اللي هو العمل الباطن لما يكون يذكر مع الإسلام. قال أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بالله وبوجود الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته وعظمته، وملائكته أي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وللملائكة وظائف عظيمة الآن وأيضا فيما يستقبل من الزمن، وهم أصحاب عبادة يعبدون ولا يفرطون فيما يأمرهم الله تعالى، وكتبه إذا نؤمن بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالقرآن الذي هو آخر الكتب، ورسوله نؤمن بجميع المرسلين الذين أرسلهم الله تعالى، واليوم الآخر. يوم الآخر يعني نؤمن بأن ثمة يوم يحيي الله به الخلائق ويبعثهم لأجل الحساب والجزاء والقصاص، الحساب على السيئات والجزاء على الحسنات والقصاص إلى ما يقتص الناس من بعضهم ببعض. وتؤمن بالقدر خير وشر، أي تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن جميع ما في هذا الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى. وإذا ربنا يقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، فلا يحصل شيء بالكون أبدا إلا بأمر الله. وربنا لما ذكر قصة أصحاب الأخدود قال إنه هو يبدئ ويعيد، فربنا يبدئ الأمور ويعيدها، يعني يوجد أصيغة عندها من والعياذ بالله صار يتحدث ترك الصلاة وصار يتحدث يقول لو أن ربكم كان موجودا لنصاركم في حلب. فهذا يعني ما هو السبب؟ السبب غياب الناس عن العلم. وأيضا نحن قصرنا، كثير منا يقول أنا ما علي وأنا لا، ليس أنت لا بد أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالغا إلى الخير متعلما بأمور الدين معلما الناس، تبليغ القرآن وتبليغ ما فيه أمر لا بد. قال تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. وهذا باب أيها الإخوة باب من أعظم الأبواب، أن الإنسان يحسن بعبادة ربه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وربنا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، وربنا يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعلى الإنسان أن يحسن، الإنسان يدخل الجنة جزاء عمله، ولكن حينما يراقب الإنسان ربه يراقبه بالطاعة فيأتيها، ويراقبه بالمعصية فلا يأتيها، ويراقبه بالمقدورات المؤلمة صابرا محتسبا دليلا لربه خاضعا لله تعالى مستذكرا صراط الله في كل ما يمر عليه. إذا أحسن الإنسان بهذه المراقبة ورأى الله في قلبه ينظر إلى ربه في جميع أعماله واستذكر صراط الله في كل شيء كما قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. إذا الإنسان عليه أن يستسقط هذا الأمر ويحسن إلى يحسن لعبادته إلى ربه. فلما سأله على الإحسان من أجل أن يتعلم الصحابة كل هذا، ولذا نحن لابد أن نستعمل جميع الوسائل في تعليم الآخر، بحيث أنك تعلم الناس الأشياء من غير أن تدخل الضجر إلى قلوبهم يرحمكم الله. قال أن تعبد الله كأنك ترى، يعني تعبده كأنك ترى. وأنت هل وجدت من كان يفعل هذا؟ نعم، عبد الله بن عمر كان يطوف في البيت. يقول عروة بن الزبير لقيت ابن عمر وهو يطوف فطلبت منه ابنته، يعني أراد أن يتزوج ابنته، وهو في الطواف طلب منه الزواج. يقول فلم يرد علي، فقلت لن أسأله هذا بعد اليوم، يعني ظن أنه لم يرضى عليه. يقول فلما عدت إلى المدينة وجدته في استقبالي، وبعد أن رحب بي قال لي لقد ذكرت أمرا، هل ما زلت عليه؟ قلت له أنا الآن أطلب منه مما سبق. فوافق قل ونادى ولديه وعقد لي. يقول ثم اعتذر لي عن عدم جوابه لي، قال كنا نتراءى الله بين أعيننا. يعني كان لما يطوف عبد الله بن عمر وقاصد وجهه تعالى، يعني كأنه ينظر إلى الله تعالى بقلبه متفكرا بعظمته وجلاله وكبريائه. فنعم، عبد الله بن عمر كان من أكثر الصحابة أخذا ب يرحمكم الله، هذا في مرة واحد كان في الشارع في همة، وسمع رجل في الجانب الآخر عطس، فاستأجر قاربا بدرهم وذهب ليشمته. قيل له لماذا فعلت؟ قال لعله مستجاب الدعوة. فشوف يعني شريعتنا كما يقول العلماء جاءت لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. ولذا هذا الدعاء في شيء عظيم جدا، والسلام شيء عظيم جدا، ولك الإنسان لا يفرط في أي باب من أبواب الحسنات. إذا قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولكن لا بد أن نراقب هذه المراقبة، لأن الله يرانا وأن الله مطلع علينا. إنسان انظر إلى إنسان يعصي الله في معصية، ربما أنت تستخف به في قلبك، لكن انظر أنت حينما تقع بمعصية مثلها أو أكبر منها كيف سيكون نظر الله إليك. ولذا قال بأن علامة سوء الخاتمة دسيسة تكون للعبد لا يقتل عليها الناس، وقالوا بأن ذنوب الخلوات تورث الانتكاسات، وطاعة الخلوات تورث الثبات حتى الموت. قال فأخبرني عن الساعة، وهذا أمر الساعة الإنسان لا بد أن يتفكر. اثنتان لا ينساهما الإنسان، الموت والدار الآخرة، وهي طبعا من وصايا الرحمن، قال اثنتان لا تنساهما الله والدار الآخرة، هذه وصية من لقمان. واثنتان إنساهما إحسانك للغير وإساءة الغير إليك. هكذا بعضهم رأى أن تكون الله، لكن حينما تقرأ في سورة الحجر في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفي هذه السورة ذكر القرآن، يعني على الإنسان أن يراقب الموت دائما ويتفكر الموت، وكل يوم ننام فيه يذكرنا بالموت، وكل استيقاظ يذكرنا بالبعث بعد الموت. وإذا كان من دعاء الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لما تقرأ في سورة البعث سورة بعدها أتى أمر الله فلا تستعجلوا، جاء ذكر يوم القيامة، وجاء ذكر النعم في هذه السورة على أن الإنسان في حياته أن يطالع النعم، وأن يعيش الإنسان بين مطالعة النعمة بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. أي أنت تعيش من الصباح إلى المساء تطالع نعم الله عليك وعميم إحسانه وفضله، وتشاهد أيضا تتفكر بعيوب النفس والتقصير، لأن مطالعة المنة تورث حبا كاملا لله، ومشاهدة عيب النفس يورث ذلا كاملا لله. وكلاهما مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس يورثان اللي هي المحبة، والعباد هي غاية الذل لمن له غاية الإحسان. فإذا ما قال فأخبرني عن الساعة، أمر الساعة لا ينساه الإنسان ويكثر الإنسان من أمر الساعة، ومن السبل للتفكر بالساعة والموت مطالعة نعم الله تعالى، لأن الإنسان إذا طالع نعم الله سيوديه إلى الصبر، ونفسه في الصورة في سورة النحل: واصبروا ما صبرك إلا بالله. وذكرت قصة إبراهيم لأنهم من الذين صبروا، وفي نفس السورة قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إن الله لغفور رحيم، في سورة النحل. وفي سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يتفكر بالموت، يتفكر بقيام الساعة، ومما يعين على العمل لما بعد الموت ولما ينفع في الساعة مطالعة النعم، أن الإنسان يطالع نعم الله. وأبو سلمة أبو حازم سلمة بن دينار يقول: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي برية. كل نعمة حولك في جسدك أو عندك أو تستخدمها إذا كانت لا تقرب إلى الله فهي برية. يعني هذه المقولة تجعلك فعلا أنت تراقب الله في نعمه. كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي برية. طبعا ابن القيم سئل: كيف أعرف أن النعمة برية نعمة أم نقمة؟ قال: إن كنت تستخدمها في طاعة الله فهي نعمة، وإن كنت تستخدمها في معصية الله فهي نقمة. على كلام أبي حازم: لا، إذا كانت هذه النعمة لا تقربك إلى الله فهي برية. وإلا نعمة الشمس ونعمة القمر والليل والنهار والكتاب والملابس والجهاز والشقة وحتى الجيران وحتى صاحب الكسر وحتى لابد، كل شيء من هذه الأشياء علينا أن نستعملها في موضات مثلها. ويبقى الإنسان حتى ما لديه من كريات زنبير وحمر وغيرها يستعملها الإنسان ويتفكر فيها. وهذا ليس من عندي، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعقلي وما استقلت به قدمي. يحرص الإنسان أن يجعل كل هذا في سبيل الله وفي طاعة الله. لما قال فأخبرني عن الساعة، هذا السؤال أن الإنسان يجعل أمر الساعة، ولله آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وفي سورة الفاتحة نذكر أيضا يوم القيامة عند قوله تعالى: مالك يوم الدين، فهو اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم. فهنا لما قال أخبرني عن الساعة مسألة مهمة يجعلها الإنسان نصب عينيه وهي الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ طبعا لا السائل يعرف ولا المسؤول يعرف، لا النبي يعرف متى الساعة ولا جبريل، إنما تفضل بها ربنا وجاء اسمه يوم القيامة بأسماء متعددة: يوم الصاخة والغاشية والحاقة والطامة الكبرى وهكذا، والتغابن حينما يغبن فيه المؤمنون الكافرين، ويغبن فيه أصحاب الأعمال الصالحة أصحاب التفريط. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، يعني فيها إشارة لأن بلاد الإسلامية ستتسع رفعتها وتفتح البلاد. وفي سورة فصلت عند قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: الفتوحات التي تحصل على يد النبي وعلى يد الخلفاء حينما تفتح الأرض وتتسع الرقعة، وانت لا تسير في هذه البلاد حيثما ذهبت، وتجد قرية في أعالي الجبال تجد بحمد الله المنارات والمساجد وينادى به الله أكبر. فالسيدة لمس ربك كار إلى الفتوحات وإلى كثرة العبيد وإلى كثرة أمهات الأولاد، بحيث تلد هذه العبدة تلد سيدها وسيدتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا وارد، تجد يعني شخص ليس بفقير وليس بمستوى جيد، وتجده يعني يرتقي في أمور الدنيا، وإذا ارتقى في أمور الدنيا فسدت الدنيا. وإذا فسدت الدنيا على الناس فسدت عليهم الآخرة. ولذا كما قال وضع الرجل المناسب المحل المناسب أمر لازم حتى لا تفسد على الناس أمور دنياهم، لأنه إذا فسدت أمور الدنيا فسدت أمور الآخرة. ثم انطلق فلبست مليا هكذا نص عندي. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طبعا هذا الحديث فيه فوائد عجيبة، شيخ محمد حسان يعني شرحه في 7 مجلدات، وأهل العلم في القديم والحديث فيه فوائد، لكن انظر من فوائده أنه يأتي جبريل ويتزي يعني بزي البشر من أجل أن يعلم الناس، فجبريل يأتي ليعلم الناس. وربنا جل جلاله يدعو، وربنا قال الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فربنا يدعو وجبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو. إذا الإنسان يجعل وظيفته الرئيسة في هذه الحياة الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. وعلينا أن نستعمل جميع الأساليب التي نستطيع من خلالها أن نوجه الناس. يدعو الإنسان نفسه وأهل بيته وأقاربه ومن يستطيع أن يصل لهم الدعوة إلى الله تعالى، وأيضا من يختلط الإنسان معهم بالرفق واللين والرحمة والكلمة الطيبة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يدفع الله الكرب والقتل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. نعم. جيد. من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. ممتاز. طبعا هذه قالها ابن كثير عند تفسير قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.